اليوم الناس تقول كلام كثير احنا ما بايعناهم. لا لا، هي السمع والطاعة فرع البيعة، والبيعة يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن في عنقك بيعة لذاك الحاكم الذي توصل إلى الحكم، ولو بالانقلاب أو على ظهر الدبابة واستلم الحكم. متى ما استلم الأمور واستتب له الأمر ودان له الأمر فهو ولي أمر، ففي عنقك من الله تبارك وتعالى بيعة له. لا تقول أنا ما بايعت، وإذا قلت أنا ما بايعت هذا مثل بعض الناس في مسألة أيام يعني حرب العراق مع الكويت والخليج، وخاص لما طلبوا الاستعانة من الكفار وجات الشوشرة وحاولوا يعني هذه الجماعة الجماعات الحزبية السياسية، قالوا هذه فرصة، فأرادوا أن يشقوا عصا الطاعة. ولما قيل لهم خلاص طيب الحاكم بيستعين بالجيوش الأمريكية والجيوش، قالوا لا هذا حاكم احنا ما بايعنا، قالوا هذا الحاكم احنا ما بايعنا، قالوا هذا حاكم ولي أمر على من بايع، اللي ما راح بايعه ليس في عنقه بيعه ولا تجب له السمع ولا الطاعة. منين جبتوا هالمذهب؟ فأذكر يومها شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فراحوا قالوا له الجماعة يقولون معروفين الجماعة يعني هم زعماء كبار يعني، وأعلنوا هذه قالوا احنا اللي بايع الملك اللي هو الملك فهد أظن كان الملك فهد، نعم قالوا اللي بايع الملك فهد هذا نعم يجب عليه أن يسمع ويطيع، احنا ما بايعنا، ليس بيننا وبينه بيعة. فأذكر الشيخ لما قلنا له هذا الكلام ضحك رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال هذا يعني كشفوا عن أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الحل والعقد في البلاد، مثل قال النساء ما يبيعون، الأطفال ما يبيعون، الناس العاديين ما يبيعون، البيعة يطلبها الحاكم من الناس الكبار الوجهة في البلد والباقي تبع. فقال هؤلاء أثبتوا أنهم عند استلام الحكم لم يكونوا من أهل الحل والعقد ولا من أهل الاختصاص ولا من أهل الذين يعتنى بهم في البلاد، فهم كالسوقة. فقال بيعتهم في أعناقهم رغما عنهم، ولا قال النساء عمر التاريخ هذا النساء والأطفال والسوقة ما يبايعون، اللي يبايعون يعني فقط الوجهاء الكبار المسؤولين هم اللي يبايعون. المراد الجانب الاعتقادي أن تعتقد أن في عنقك بايع، وإياك أن تقول أنا ما بايعت وأنا ما قلت لك.